السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن ما يكره في الصلاة. يكره في الصلاة الالتفات من غير حاجة، لما روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلفت في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلكة. رواه الترمذي وحسنه. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: الالتفات المنهي عنه في الصلاة قسمان، أحدهما التفات القلب عن الله عز وجل إلى غير الله، الثاني التفات البصر، وكلاهما منهي عنه، ولا يزال الله مقبلا على عبده ما دام العبد مقبلا على صلاته، فإذا التفت بقلبه أو بصره أعرض الله عنه. ومثل من يلتفت في صلاته ببصره أو قلبه كمثل رجل استدعاه السلطان فأوقفه بين يديه وأقبل يناديه ويخاطبه وهو في خلال ذلك يتلفت عن السلطان يمينا وشمالا، وقد انصرف قلبه عن السلطان فلا يفهم ما يخاطبه به لأن قلبه ليس حاضرا معه، فما ظن هذا الرجل أن يفعل به السلطان؟ أفليس أقل المراتب في حقه أن ينصرف من بين يديه ممقوتا مبعدا؟ انتهى كلام ابن القيم. ويجوز الالتفات لحاجة، لحديث سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال: ثوب يعني نودي بالصلاة يعني صلاة الصبح، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في غزوة يصلي وهو يلتفت إلى الشعب، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرسه. رواه هذا الحديث أبو داود. وإن استدار المصلي بجميع بدنه أو ترك استقبال القبلة في غير شدة خوف بطلت صلاته. ويكره في الصلاة رفع بصره إلى السماء، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله صلى الله عليه وسلم في ذلك حتى قال: لينتهن أو لتخطفن أو لتخطفن أبصارهم. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي. بل يستحب للمصلي أن ينظر موضع سجوده فهو أدعى لخشوعه. ويكره في الصلاة تشبيك الأصابع وفرقعتها لحديث مولى أبي سعيد الخدري قال: بينما أنا مع أبي سعيد في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجل جالس في وسط المسجد محتبيا مشبكا أصابعه بعضها في بعض، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفطن الرجل لإشارة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مؤداها أن يفك تشبيك أصابعه. ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي سعيد فقال: إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن، فإن التشبيك من الشيطان، وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج. رواه أحمد بإسناد حسن. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقعقع أصابعك في الصلاة. رواه ابن ماجه. ويكره وضع يده على خاصرته لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخصر في الصلاة. رواه أحمد والبخاري ومسلم. ويكره في الصلاة تغميض عينيه لغير حاجة، لأن هذا من صفة المغضوب عليهم. قال ابن القيم: ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تغميض عينيه. والصواب أن يقال: إن كان تفتيحها لا يخل بالخشوع فهو أفضل، وإن كان يحول بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزخرفة والتزويق أو غير ذلك مما يشوش عليه فهناك لا يكره التغميض قطعا. والقول باستحبابه في هذه الحال أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة. ويكره أن يعتمد على يده أو على مسند أو جدار، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده. رواه أحمد وأبو داود. لكن إن احتاج إلى ذلك لمرض أو تعب أو نحو ذلك جاز، لأنه صلى الله عليه وسلم لما أسن اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه. رواه أبو داود والبيهقي. ويكره أن يفترش ذراعيه في السجود يلصقهما بالأرض، لأن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. متفق عليه. قال ابن حجر في فتح الباري: والهيئة المنهي عنها مشعرة بالتهاون وقلة الاعتناء بالصلاة. انتهى. ويكره الإقعاء في الجلوس بين السجدتين، واختلف الفقهاء في تفسيره على قولين: الأول أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، وهذا اختيار الإمام أحمد، وعليه عامة علماء الحنابلة. لكن يعكر على هذا ما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: فاعتدل على عقبيه وصدور قدميه. القول الثاني الإقعاء أن يلصق الرجل إليتيه بالأرض وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الأرض، وهذا اختيار الطحاوي وابن الأثير. ودليل كراهة الإقعاء حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقع الكلب. رواه ابن ماجه. وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن عقبة الشيطان. وليس من هذين الحالين ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس أن الإقعاء على القدمين سنة، فقد فسره البيهقي بأنه أن يضع أطراف أصابع رجليه على الأرض، ويضع إليتيه على عقبيه، ويضع ركبتيه على الأرض، وتلك ليست من صفات الإقعاء المذمومة. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.